لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي المباشر فتاوى وأحكام، والذي يجيب فيه فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ الحبيب أبو عبد الرحمن سلمان نصر الداية، عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة، عن أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وبياكم، بارك الله فيكم. وفيكم بارك شيخنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلبسكم لباس الصحة والعافية والتقوى، وأن يجري الحق على قلبكم ولسانكم. مستمعينا الكرام، للمشاركة في هذا البرنامج الاتصال على هواتف الإذاعة 28-430-330 أو 28-430-331 أو جوال رقم 0598-36-888 أو برسالة نصية 0594-69-888. نستقبل أولى مشاركاتنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضلي. معك مسامح العريان. حياك الله أختم سامح. تحية والدوم. الله يعطيك العافية يا ابني. الله يعافيك. الله يرضى عنكم أنت وفضيلة الشيخ. بدي أسأل سؤال بالنسبة، أنا كنت في العمرة الحمد لله رب العالمين. الله يتقبل. اللهم أمين، وعقبال عندكم إن شاء الله عند المسلمين أجمعين. لقيت التحلل من العمرة طبعا بعد الطواف والسعي اللي هو قص الشعر، قالت يجوز اني انا اقص لنفسي او لازم حد تاني هو اللي يقص لي؟ وطيب وبعدين يجوز اني انا اقص لغيري قبل ان اقص لنفسي ام لا؟ هذا السؤال الاول. نعم. السؤال الثاني، انا كنت في الحرم المدني وكنت مأخرة صلاة المغرب على اساس اني اصليها مغرب وعشاء جمع تأخير، جمع وقصر تأخير. فطبعا أنا كنت في الحرم، جيت هم بيصلوا بدهم يبدأوا يصلوا صلاة العشاء، أنا صليت الله إن شاء الله يبقى صلاتي مزبوطة يا رب. بدي أسأل فضيلة الشيخ، إنه قالت دخلت أنا مع المصلين جماعة في صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب، فكيف بتكون صلاتي يعني وأنا داخلة معهم في الصلاة؟ نعم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك أختم سامح على هذه المشاركة، وبتسمع الإجابة إن شاء الله بعد قليل. معنا مشاركة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، من معنا؟ أبو محمد. تفضل. من حيكم الحي ضيفك الكريم الشيخ أبو عبد الرحمن. حياك الله أبو محمد. والله عندي ثلاث أسئلة. تفضل. سؤال أول اللي هو يعني أنا بدي بطلب من فضيلة الدكتور يعرفني بالضبط ترتيب الأذكار في ختم الصلاة خاصة المغرب والفجر. بدي أياه بالترتيب، يعني إيش بالضبط أعمل؟ الأذكار عقب الصلاة. عقب الصلاة يعني ختم الصلاة. نعم. طيب السؤال الثاني، بتعرف تواخر الثمانينات من القرن الماضي ما كانش في صحوة دينية زي اليوم موجودة. نعم. فكان يعني الصيام يعني ما مش يعني الصوم قليل في البلد يعني. فأنا يعني في تقدر تقول في سنتين راحوا عني قبل ما ألتزم، قبل سن البلوغ يعني. نعم. فهذول السنتين يعني رمضانين ايش مثلا كيف بدي اقضيهم؟ يعني هل انه فعلا يعني كل يوم بقضاء شهرين او يوم بيوم او كي؟ السؤال الثالث، بالنسبة للنشرة بتصدر على لجنة الافتاء في القدس، ما مكتوب فيها يعني كفارة اليمين 130 شيكل، نصاب الزكاة 12700 شيكل، صدقة الفطر 13 شيكل. هل احنا في غزة بدنا نمشي على الكلام هذا ولا كيف؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك محمد على هذه المشاركة. شيخنا الحبيب، نبدأ هذه الحلقة بسؤال من الرسائل من الحلقة السابقة، هل يجوز صرف زكاة المال على مركز تحفيظ القرآن للمحفظين والطلاب ومستلزمات المركز كالإيجار ونحوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، للزكاة مصارف ثمانية ليس منها ما تفضلتم به. وإذا قال قائل إن حلق الذكر ومجالس حفظ القرآن الكريم وتعلم بعض علومه يلحق بمصرف وفي سبيل الله، الجواب أن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد قالوا إن مصرف وفي سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وليس يدخل فيه أعمال البر. ولذلك مثل مجالس الدعوة إلى الله قرآنا وسنة وفقها وغير ذلك، هذا يمول ويغذى من صدقات الأغنياء لا من أموال زكواتهم، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. معنا مشاركة، السلام عليكم. عليكم السلام. من معنا؟ أم محمد إن شاء الله. تفضلي. في عنا جارتي عملت عملية شيل الرحم. نعم. فبتنزع لها دم، فما الحكم في الدم هذا؟ وتصلي؟ طيب. والسؤال الثاني، في مقولة بتقول لما يكون الأذن يأذن الواحد ما يحكيش، يعني ما يتكلمش، عشان الملائكة قالت تلعنه، صحيح؟ حال الأذان يعني؟ وقت الأذان. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك أم محمد على هذه المشاركة، وجزاك أنت كذلك خيرا. شيخنا كذلك، الزيادة رسالة نصية، الزيادة على التثليث في غسل أعضاء الوضوء، هل هذا يعني يسن؟ لا يسن هذا، بل هو من الإسراف والإساءة. اللهم إلا إذا دعا له داع، كان على العضو قذر ولم يمط إلا بأكثر من 3 مرات، عندئذ جاز. أما أن يزاد لغير عذر فهذا من الإساءة. أما يعني النقصان فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، وكان غالب عمله ثلاثا، الله أعلم. بارك الله فيكم. هل من الضروري أن أحدد عدد ركعات الصلاة قبل أن أدخل فيها، يعني أقول 4 ركعات الظهر؟ إذا كانت راتبة ليس يلزم أن تذكر العدد، لكن ينبغي أن تلتزمه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان نفلا مطلقا فقد أفاد الإمام النووي رحمه الله تعالى في منهاجه وفي مجموعه أنه يجوز للإنسان أن يدخل في صلاة النفل المطلق بنية مطلقة من غير أن يقيد عددا. بارك الله فيكم. كذلك آخر رسالة معنا شيخنا قبل أن ندخل في الاتصالات. أنا كنت مربي كلب أعز أكرمكم الله، فنسيته من الطعام فمات، فهل علي شيء؟ استغفر الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، وذلك أن امرأة حبست هرة حتى ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد أو ذات كبد رطبة أجر. ما دام أن الرجل لم يتعمد إجاعته وأنه شغل أو نسي فقتله الجوع، يستغفر الله عز وجل، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. اللهم آمين. معنا مشاركة، تفضل يا أخت أم أحمد. إذا سمحت، أنا زوجي متوفي من سنتين وما فيش معيش أطفال إلا طفل واحد، وهذا الطفل صغير يعني ومكفل من جمعيات يعني كفالة أيتام تجيله. فطبعا بما أنه أنا ماليش بيت يعني أنا بسكن بالإيجار، وما فيش إلي أي معيل غير كان زوجي الله يرحمه، وهلقيت أنا يعني بصرف من كفالات ابني وبناكل وبنشرب وممكن أطلع يعني أطلع مشوار برضو منها، وهيك يعني فيش أي دخل تاني إطلاقا غير الكفالات. فهذا هل هذا يجوز يعني؟ ما ليش إلا هو طبعا الطفل هذا بس، فهل يجوز إن أنا يعني أعمل هيك ولما يعني إن شاء الله أموري تتيسر وهيك أحاول إن أنا يعني أدبر أموره وأحوش له وإني يعني لمستقبله لبيته ولا دراسته للحاجات يعني هاي كلها. طيب بارك الله فيك أخت أم أحمد، بتسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل. شيخنا الحبيب الأخت أم سامح تسأل في التحلل من العمرة بعد الطواف والسعي، هل يجوز أن تقص شعر غيرها قبل أن تقص لنفسها، وهل يجوز يعني غيرها أن يقص لها؟ سألت هل يجوز أن تقص لنفسها وهل يجوز أن تقص لغيرها قبل أن تتحلل. كلا الصورتين جائزة. يجوز للمحرم بحج أو بعمرة إذا أتم النسك وحتى انتهى إلى التحليق أو التقصير أن يقصر لنفسه، وكذلك أن يقصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه. كل ذلك جائز، ولا أعلم من العلماء من قال بالمنع، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني تقول أردت أن تجمع تأخير لصلاة المغرب والعشاء. دخلت أختنا الكريمة المسجد النبوي على سيدنا رسول الله الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم والناس في صلاة العشاء فحسن منها أن تنوي المغرب وتلحق بالجماعة الذين يصلون العشاء، فإذا أتت بثلاث ركعات تشهدت وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت ثم قامت ونوت العشاء ولو افترضنا أنها كانت مسبوقة بركعة أو ركعتين نوت المغرب، فإذا سلم أتت بتمام صلاة المغرب، فإذا سلمت هي أقامت الصلاة وصلت العشاء. مراعاة الترتيب أولى من عدم مراعاته إذا كان في الوقت فسحة. لكن لو أن إنسانا مثلا سأل وقال دخلت وهم يصلون العشاء فنويت العشاء، ثم بعدما تحللت من العشاء نويت المغرب، ففعله هذا صحيح لكنه خلاف السنة لأنه تجاوز الترتيب، والله أعلم. نعم. طيب شيخنا، هي أرادت أن تجمع وتقصر الصلاة. أما القصر فلا يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة إذا كان إمامه مقيما، فمن شروط القصر أن يكون الإمام مسافرا قاصرا، ولذلك ولا أظن أن الإمام الذي كان يؤم في المسجد النبوي مسافرا، لا أظنه مسافرا، إذن هو مقيم وصلاته صلاة تامة، فأيما مسافر لحق به وجب عليه إتمام الصلاة كشأن صلاة الإمام ولا يجزئ إلا هذا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا كان يكون مسافرا واتم به أناس مقيمون كان يقول إنا قوم ذو سفر، يعني إذا قصرنا فقوموا فأتموا صلاتكم، والله أعلم. طيب معنا أخت أم سامح أرادت أن تستفسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يزيد فضلك. بس بدي أحكي للشيخ كيف أنا يعني صليت وأرجو من الله تكون صالح. هلا دخلت انا معهم، لا هم بدوا انا موجوده يعني من البدايه، انا صليت معهم طبعا، هم صلوا الركعتين والتشهد. نعم. وهم تشهدوا وقاموا للركعة يعني زيهم، قمت أنا معي معهم صليت المغرب، هم فيش في قصر، صليت الركعة الثالثة معهم وهم قاموا للركعة الرابعة، فأنا كملت وسلمت. ففي الوقت هذا كانوا هم تقريبا خلصوا الأربع ركعات، فقمت أخذت العشاء أنا لوحدي، صليت الركعتين. هل يعني صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة أختي الكريمة، صلاتك صحيحة باتفاق. الحمد لله. طيب بارك الله فيك أختم سامح، بارك الله فيك، بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الأخ أبو محمد يسأل عن ترتيب الأذكار عقب الصلاة خاصة المغرب والفجر. حقيقة لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ترتيب الأذكار. الذي كان والله أعلم هو استقراء العلماء. العلماء استقرأوا أذكاره صلى الله عليه وسلم التي كان يأتي بها في أدبار الصلوات، فجمعوا أحاديثها، فإذا فمن الأحاديث ما بها صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ أن يصدر بها الأذكار، كالاستغفار ثلاثا، وكذلك في صلاتي الفجر والمغرب التهليل عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، قبل أن يقوم من مكانه أو يغير هيئة جلسته. ولذلك العلماء أكثرهم اعتمد الترتيب التالي: أن يستغفر المسلم دبر صلاته ثلاثا، ثم يأتي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه معاذ بن جبل. ففي الحديث عن معاذ قال: قال رسول قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي بعد الصلاة وقال: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم سأل أخي الكريم عن الأذكار في صلاتي الفجر والمغرب. نعم. بعد الاستغفار وهذا الدعاء الذي ثبت في حديث معاذ: إيتي بالتهليل عشرا، وسل الله تبارك وتعالى أن يجيرك من النار، اللهم أجرنا أو أجرني من النار سبعا، ثم إيتي بآية الكرسي، ثم بسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، ثم سبح 11 مرة أو 33 مرة، ثم احمد الله تعالى 33 مرة، ثم كبر الله تبارك وتعالى 33، واختم بالتهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذه هي ترتيب الأذكار على يعني الأكثر أو عند الأكثر من أهل العلم، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. يسأل كذلك أبو محمد، يقول: قبل بلوغه وقبل أن يلتزم فاته سنتين من الصوم، كيف يقضيهم؟ لا يجب عليه القضاء، لكنه إذا قضاها فهذا حسن، وهو مأجور على ذلك بإذن الله. ما دام أن ترك الصلاة كان دون البلوغ وقبل أن يجري قلم الحساب عليه، فلا يجب عليه القضاء، كما أنه لا يجب عليه الصوم فإنه لا يجب عليه القضاء، لكنه يستحب له الصوم فيستحب له القضاء كذلك. ودليل عدم وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. طب شيخنا، هل يستحب له أن يقضي ما فاته؟ نعم، لو أنه قضاها حرصا منه فهذا حسن. نعم. إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. معنا مشاركة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، من معنا؟ جمعة. تفضل. شو بدي أقول لك، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، لقيت إحنا عندنا في المسجد قاعدين بناخد دورة تمرينية أحسن، قاعدين بنصلي صلاة العشاء في المركز فوق والجامع ما يكون صحيح، قاعدين بجوز هيك الصلاة صحيحة ولا كيف؟ طيب السؤال الثاني. والسؤال الثاني، ما في أوقات الصلاة اللي مكروه فيه، بس وضحنا هي حضرة الشيخ وجزاك الله خير. بارك الله فيك أخ جمعة على هذه المشاركة، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخنا سؤال. طيب معنا مشاركة أخرى، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟ أم محمد ريان، يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيكم. الله يحييكم. معلش أنا بكلمك في الشارع، يمكن الصوت مش واضح. تفضلي. لا واضح إن شاء الله. تفضل. بس ضروري أنا يعني بعرض عليك الأسئلة هذه للشيخ، الله يبارك فيه جاوب لي عليها. تفضل. السؤال الأول، إنه الشيخ ينبه لي على موضوع اللي هي خاصة نحن الآن في شهر شعبان، يعني فضائل الأعمال والأكثر من العبادة والإجتهاد فيها على السنن الغير مؤكدة، الأربع قبل العصر، أربع قبل المغرب، وأربع قبل العشاء، لأنه بالأمس كنت في عزة وتكلمت الأخوات فكأنهم أنكروا علي الموضوع، حكيت لهم سأتصل بالشيخ إن شاء الله وسجل لكم الحلقة. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني هو، الإنسان مثلا دخل في المسجد كان أقيمت صلاة الظهر وما صلى السنة القبلية، الترتيب هل يصلي البعدية ثم القبلية والله كيف؟ طيب السؤال في سؤال آخر، يعني بس بدي أتكلم بالنسبة لرفع الأعمال في ليلة 15 من شعبان، هل ترفع جميع الأعمال سيئة وحسناتها أم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا عليه إلا الأعمال الصالحة، عمل القول تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. طيب بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ضرور جزاك، تسمع الإجابة إن شاء الله. في معنا مشاركة أخرى، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، من معنا؟ أنا أبو محمد الكوسرت عن قضاء. نعم تفضل. أنا بحكي إنه في سنتين بعد البلوغ، يعني هذا كنت مكلف فيهم. طيب أنت قلت قبل البلوغ بالمناسبة. لا خير لا إن شاء الله. بعد. طيب تسمع حكي. الإجابة إن شاء الله، بتسمع ماشي الإجابة. ماشي. طيب شيخنا نكمل إجابة أبو محمد، يقول بعد البلوغ كيف؟ بعد البلوغ نعم. وجب عليه القضاء. بعد البلوغ وجب عليه القضاء. والقضاء بسبب التقصير والتهاون يكون على التعجيل لا على التأجيل. نعم. بخلاف ما من أفطر في رمضان لعذر المرض، أو أفطرت المرأة لعذر الحيض أو النفاس، فإن القضاء لها على التأجيل لا على التعجيل، يعني لا يجب عليها أن تعجل القضاء، بل يستحب لها لأنه من المصارع في الخيرات، وقد جاءت عمومات الأدلة تدعو وترغب بالمصارع، كقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي إلى أعمال تبلغكم مغفرة ربكم، وكقوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. أما الذي يتعمد الفطر من غير عذر فيجب عليه القضاء. ولذلك ننصح أخانا أبا محمد أن يبادر الآن في القضاء، أن يبادر الآن في القضاء لما أسلفت من أن العلماء يقولون إذا أفطر الإنسان أياما من رمضان لغير عذر فهو آثم القلب، ثم يجب عليه القضاء على التعجيل لا على التراخي والتأجيل، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الأخير يقول: لجنة الإفتاء في القدس هل يعني أنزلت بفتوى كفارة اليمين في فدية الصوم، فهل يجب علينا الالتزام بها؟ والله جزى الله علماءنا كل خير. نعم. و وأرجو أن يكون اجتهادهم أو ما قدموه يعني حظه من الصواب وافرة، لكن يعني أقدم نظري ورؤيتي لإخوتي وأخواتي الذين يسمعونني عبر هذا الأثير المبارك إن شاء الله تعالى. يا أيها الأفاضل والفضليات، لا يستقيم أن نقدر زكاة الفطر مثلا على القوت الأقل ثمنا، ثم نعلن ذلك ليلتزمه الغني والمتوسط في الغنى والفقير، فهذا حقيقة فيه تضييع لحق المحاويج من الفقراء والمساكين. فإن الأصول التي ذكرت في السنة النبوية أكثرها في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، والأقط هو اللبن المجفف. فيلحق بهذه الأصول ما في رتبتها من الأقوات ولذلك ذكر البر والشعير وذكر الزبيب والتمر. فلا يلزم أو لا يستقيم أن أقدر زكاة الفطر بالأدنى وهو قيمة الطحين أو قيمة البر القمح أو الشعير. وفي الأصول غير ذلك، في الأصول صاع زبيب وصاع تمر وصاع أقط وهو اللبن المجفف أو الجميد أو الجبجب، فهذه غالية الثمن. ولذلك إما أن آخذ متوسط هذه الأثمان إذا أردت أن أقدر، وأولى من ذلك أن نعلن للناس الصاع أو قيمة الصاع من البر مثلا 15 شيقلا، قيمة الصاع من الشعير مثله، قيمة الصاع من الزبيب مثلا 50 شيقلا، قيمة الصاع من التمر مثلا 35 شيقلا، قيمة. ثم نترك الناس على هم الذين يختارون بحسب ما يريدون، فربما الغني تطيب نفسه أن يخرج صاعا من زبيب أو قيمة صاع من زبيب، وربما آخر تطيب نفسه أن يخرج قيمة صاع من تمر، وثالث تطيب نفسه أن يخرج قيمة صاع من أقط. ولذلك أن نلزمهم جميعا على الصاع الأدنى من الأقوات، فهذا فيه تضييع لحق الفقراء والمساكين، وأنا في تقديري هذا هو النافع وهذا هو الأوجب، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم أيضا بالنسبة لكفارة اليمين، النبي عليه الصلاة والسلام بل القرآن الكريم قال ربنا جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أنا لما بأقدرها 100 شيكل، طب في ناس يعني غداهم لما بيتغدوا بكلفهم 500 شيكل، يعني لا يستعذبون الطعام إلا باللحم إلا بالشواء إلا بالكذا. وفي كثير من الأسر يعني المتوسطة بتاكل البصارة، بتاكل الخبيزة، بتاكل العدس، بتاكل السلق وعدس، بتاكل البطاطا وعدس، يعني أكل متواضع بكلفش 7 شيكل. ولذلك القرآن الكريم قدم الصورة الوسط من أوسط ما تطعمون أهليكم، الفقير الفقير لو ألزمناه ب150 شيكل فهذا يعني إجحاف فيه، صعب عليه. لكن بنقول له من أوسط ما تطعم ما تأكل يا أخي، أطعم يعني أخرج الكفارة. وذاك الذي اعتاد بطنه أن يحشى بالشواء، بده إذا أراد أن يكفر بده يكفر من وسط ما يأكل، من وسط ما يأكل. عندئذ 150 مناسبة أو أكثر قليلا أو أقل قليلا، هذا هو الأدق في تقديري. وأسأل الله المثوبة والأجر لجميع علمائنا الأحباب، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. الأخت أم محمد تقول أن جارة لها قامت بعملية استئصال رحم وينزل عليها دماء، هل تصلي؟ نسأل الله لأختنا صاحبة الجراحة الشفاء العاجل، في تقدير أن هذا ليس دم حيض وإنما هو دم علة ومرض، فهذه مستحاضة، فعليها كلما سمعت الأذان للفريضة عمدت إلى الخلاء فأماطت الأذى وغيرت الفوطة ثم سارعت إلى الوضوء، ومن ثم تسارع إلى الصلاة، تفعل هذا في كل صلاة مفروضة، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة لأنها طاهر، والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤالها الثاني تسأل عن الكلام أثناء الأذان، هل يترتب عليه لعن شرعا؟ أبدا أبدا أبدا، هذا كلام فاسد باطل. يستحب للإنسان أن ينصت أو يسكت أثناء الأذان، وأن يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له بالوسيلة الدرجة العالية الرفيعة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بارك الله فيكم. الأخت أم أحمد تقول زوجها متوفى من سنتين، لديها طفل واحد صغير، كفل من جمعيات هي تصرف من هذا الدخل الوحيد. يا أختي الكريمة أم محمد، نسأل الله أن ينفعك بصغيرك وأن يقيمه إماما للمتقين، وأن يجعله ببركة 100 ولد أو 100 رجل. آمين. اللهم آمين. خذي من المال بالمعروف، ولا يجوز أن تتوسعي في الكسوة أو في التجمل والتحسن، ولا يجوز أن تقرضي من مال الصغير، ولا أن تولمي من مال الصغير، ولا يجوز أن تهبي أو تتصدقي أو توصي أو توقفي من مال الصغير، فهذا كله تشغل به ذمتك وتطالبين وتحاسبين عنه عند الله تبارك وتعالى. لكن أن تأكلي منه بالمعروف، أن تكتفي منه بالمعروف، أن تشتري دواءك لا قدر الله بالمعروف، فهذا كله جائز. تدفع الإيجار، لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. دفع إيجار المنزل كذلك شيخنا، هذا لابد منه، لأن المنزل ينتفع منه الصغير وتنتفع منه هي. طيب شيخنا، هل تلزم بسداد إذا يعني بسداد ما أخذته في لاحقا؟ إذا هي تجاوزت ما ذكرته الآن، وكانت قد أقرضت، كانت قد هبت وهبت أو أوصت أو كذا، فهذه كلها شغلت بها الذمة، فهي ديون لصغيرها في ذمتها، متى وجدت مالا ردت هذا إلى الصغير. بارك الله فيكم. معنا مشاركة، السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ السلام عليكم، أمي محمد معك. تفضلي. لو سمحت، إلي والدين يعني كبار حوالي 90 سنة في العمر، وزوجي يعني بمنعني أروح عليهم أزورهم، لأنهم هم في حاجة يعني مرضانين، ولازم أروح أقضي حاجتهم، ولأنهم بالبيت لوحديهم، وهم إلهم يعني أولاد ذكور، بس يعني الأم تكون محتاجة لبنتها، تبها تحكي لي تعالي تعالي، هو برفض، فهل علي يعني ذنب؟ طيب بتسمع الإجابة، إذا رفض أو أروح يعني بدون علمه، مع انه بطلع من البيت يعني بخرج وبطول داخل يعني خارج البيت. بعدين ما نهش اولادي يعني صغار مثلا اتركهم. طب اخت محمد اسمع الشيخ، اسمع الشيخ يا اختي الكريمة حفظك الله. الزوج ليس الها وليس لأي زوج أن يطالب بمطالب مخالفة لمطالب الرحمن تبارك وتعالى ولمطالب النبي العدنان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأبواك الكبيران بريهما بإذن الزوج وبغير إذنه، راضي أم سخط يعجبه هذا، وإلا فليضرب رأسه بألف حيط. لا يجوز أن يمنعك من بر أبويك بالمعروف. وحسن يا أختي الكريمة أن توفقي بين حقوق الزوج وحقوق البيت والولد وبين حقوق الأبوين. وإذا وجدت في الزوج يعني اندفاعا وطيشا وكذا، ووجدت أن التوازن يمكن أن يتحقق أن تخرجي أثناء غيبته فافعلي. لكن إذا أصر أو فطن ومنع أو كذا، يا أختي الكريمة رضا الرب أولى من رضا العبد. ولذلك الله جل وعلا قد قرن بر الأبوين بطاعته سبحانه وتعالى تشريفا وتعظيما لبرهما. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الوالد: الوالد أوسط أبواب الجنة. وقال في شأن الوالدة: إلزم رجلها فثم الجنة. ولذلك احرصي جدا على بر أبويك، احرصي جدا على بر أبويك يا يعني نساء المسلمين. مثلا كل يومين أو ثلاث مثلا، لو إذا كنتم جميعا في حي واحد، لو ذهبت إليهما في كل يوم فلا حرج، لكن مع التوفيق بين المصالح. يعني اطبخي للزوج والأولاد ورتبي بيتي الحمد لله، وبعدين يعني بادري إلى أبويك، ادخلي يعني عليهم السرور، اخبريهما طعميهما، اسقيهما، اسمعي دعاءهما الصالح، ثم بعد ذلك ارتحلي إلى البيت. طيب بارك الله فيك أم محمد، بارك الله فيك شيخنا. نأخذ سؤال الأخ جمعة، يقول: يتعلمون دورة أحكام في الطابق العلوي في المسجد، فإذا أذن العشاء صلوا في الطابق العلوي والناس يصلون في المسجد، هل هذا جائز؟ هو جائز لا، لكن لا يعجبني هذا الفعل. هذا يعني مقبول للنساء، ومقبول أيضا عندما يكون التحفيظ للأطفال الصغار الذين يشوشرون على الكبار. لكن إذا كانوا كبارا فهذا من الكسل وهذا من البطاءة، لا يبرر لهم ذلك إلا إذا امتلأ صحن المسجد من وراء الإمام. فعلى الأحباب أن يروا الله تعالى منهم حرصا، وأن يزاحموا على الصفوف الأولى، لأن الذي يقرأ القرآن ينبغي أن يعمل به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو علمتم ما في الأذان والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه فاستهموا. يعني إذا تزاحمتم وليس هناك إلا فرجة لإنسان واحد وبادر إليه اثنان أو ثلاثة فلا إيثار في طاعة، فالحل بينكم أن تضربوا قرعة، لأن الصف الأول ربح، فسابقوا إلى الصفوف الأولى، وأروا الله تعالى منكم امتثالا للأحكام أو للآداب والأخلاق والأحكام التي نطقت بها آيات الكتاب، وبارك الله فيكم. المهم أن الفعل هذا جائز. إذا كنتم تسمعون تكبيرات وقراءة الإمام جائز، لكن أنا عندي هذا فيه إساءة، والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يسأل عن أوقات الكراهة في الصلاة. أوقات الكراهة خمسة، ثلاثة هي أشد كراهة، وهي بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وحين تستوي الشمس في وسط السماء، وبعد وعند غروب الشمس. ودليل ذلك حديث الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الوقتان الرابع والخامس فبعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. أم محمد ريان سألت عدة أسئلة. السؤال الأول تقول: السنن غير المؤكدة غير الرواتب للصلوات هل تشرع ويصليها الناس في شعبان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بابه مفتوح على الدوام في شعبان وفي رمضان وفي شوال وذي القعدة والحجة والمحرم وفي كل شهور العام. وحسن أن يجد الناس ويجتهدوا على السنن غير المؤكدة في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويكثر الصوم في شعبان، ولحديثي عائشة وأسامة بن زيد رضي الله عنهم. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهر في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. قال: نعم، ذلك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكان السلف الماضون رضي الله عنهم ورحمهم يكثرون من تلاوة القرآن في شهر شعبان حتى سمي هذا الشهر بشهر القراء. وفي تقدير الذي يقيس غير الصوم على الصوم فقد أفلح وأصاب وما أخطأ ولا غلط. ولذلك كثرة الصيام عنوان الجد والاجتهاد في ثواني هذا الشهر، فضلا عن الدقائق والساعات والأيام والليالي. ولذلك صلوا الصلوات الرواتب وصوموا في هذا الشهر، وأكثروا من تلاوة القرآن ومن ذكر الرحمن ومن الصدقة، فأجركم على الله عز وجل. بارك الله فيكم. سؤال الثاني شيخنا تقول: فاتتها امرأة فاتتها سنة الظهر القبلية، تصلي أولا البعدية ثم الفائتة. نعم. ثم القبلية. رفع الأعمال في ليلة النصف من شعبان، هل ترفع جميع الأعمال الصالحة والطالحة أم فقط الصالحة؟ أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، أن الأعمال كلها ترفع إلى الله تبارك وتعالى. وذلك أن العمل الصالح يرفع إلى الله عز وجل فيفرح به المؤمنون، وأن الطالح يرفع أيضا، فهذا يعني يزجر البطالين والكسال الغافلين. فليس هناك من دليل يخصص الرفع ويقصره على الصالحات من الأعمال دون الطالحات، والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. نأخذ ما تبقى بس من أسئلة الأسماس. هل يجوز أن أقوم بختمة قرآن في شهر رمضان وأهب أجرها لجميع أمة محمد الأحياء والأموات؟ وما هي صيغة البدء في الختم؟ ماذا أقول؟ هل أنا الأجر عن الجميع بهذا؟ قل: اللهم إني أدعوك أن تبلغ مثل ثواب ختمتي هذه إلى المؤمنين، أو إلى جميع الموتى من المؤمنين. فهذا أرجو أن يكون جائزا، وهو يدل على رحمة هذا صاحب السؤال. ويعجبني حقيقة وأسعد عندما يبلغني سؤال عن أخ أو عن أخت قلبه فائض بالرحمة على المؤمنين والمؤمنات، فهو أولى من القلب القاسي، فإن القلب القاسي هو الأبعد عن الله تبارك وتعالى. والقلب الرحيم الرحيم المملوء رحمة على المؤمنين بل وعلى المذنبين، فإنه يرحمهم فيدعو لهم بالتوبة النصوح، وأن يصطفيهم الله عز وجل لصالح العمل، فإن هذا يبشر بحديثه صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. بارك الله فيكم شيخنا. ما هي أفضل الأوقات للاعتكاف؟ هل يجوز أن أنوي الاعتكاف قبل الوضوء أم بعد جلوسي على سجادة الصلاة؟ وهل يجوز أن أعتكف لمدة ربع ساعة؟ أفضل الأوقات للاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وهو الموسم الذي اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكفه. ثم أيضا أفضل الاعتكاف ما كان في المساجد الثلاثة، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف، أي كامل الأجر أو أعظم أجرا، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وأما عما سوى ذلك في سائر المساجد فالأجر كله واحد، يزيد بالإخلاص، بالخشوع والحضور، بتوظيف الوقت من أوله إلى آخره في عبادة الله تبارك وتعالى. فكلما استغل المعتكف وقته لا في الطعام والشراب والنسكافيه والقهوة والفستق الحلبي زي ما شبابنا عملوا الاعتكاف في المساجد في رمضان بهذه الطريقة، نحن طبعا لا نقصد النقيصة من خلال كلامنا هذا، لكن نقصد أن نذكرهم أن هذه المواسم مواسم خير، فينبغي أن تستغل ثوانيها قبل دقائقها وساعاتها وأيامها ولياليها، فينبغي أن تقضى في أن يقضى معظمها في طاعة الله وفي رياض الذكر، فالصلاة، التلاوة، الدعاء، الذكر، سماع المواعظ وهكذا، والدعاء والمناجاة أيضا. إذن سائر المساجد سواء الأوقات من ليل أو نهار سواء، الذي يجعل التفاوت كما ذكرت الإخلاص والخشوع واستثمار الأوقات. أما عن السؤال الأخير وهو هل يجوز أن أعتكف لحظة، العلماء في معظمهم يقولون إن الاعتكاف أقله لحظة وأكثره ذباب مفتوح. إذن يجوز للإنسان كلما دخل المسجد نوى الاعتكاف، فهذا من الفقه ومن نور البصيرة، لأنه يحتسب عندئذ له أجر الصلاة وأجر الذكر وأجر تلاوة القرآن وأجر الاعتكاف أيضا. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. طيب نأخذ آخر مشاركة شيخنا ونرجع باقي الأسئلة إن شاء الله للحلقة القادمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ ام عبد الرحمن، تفضلي. لقيت كان في واحدة مريضة، قالت ايش تفطر في رمضان قبل سابق؟ نعم. يعني ما كانتش السوق تغذيه. طيب يعني إلها تسعة. طيب لي ايش عوضة كانت معها حالة نفسية، ايش عوضة طابق لقيتها بفع تكبير. طيب إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا قبل هذا السؤال، سؤال ملح، أنا عروس حاب أفهم لو حصل جماع دون إنزال هل علي وعلى زوجي الغسل؟ نعم، كان صلى الله عليه وسلم يقول أو من حديث عائشة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وكان ربما باشر أهله فكسل، فكسل يعني ذبلت غريزته بعد الإيلاج، فكان يكسل فيغتسل وزوجه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا ابنتي إذا حصل المسيس بينك وبين الزوج حتى وإن لم يتأيد بالبناء وجب عليكما الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. بارك الله فيكم. سؤال أخير، سؤال إمام عبد الرحمن، تقول المريضة كانت تفطر في رمضان لأجل مرض نفسي كان معها ثم شفيت، هل عليها القضاء؟ نعم، كل مرض يرجى برؤه وحصل البرء لصاحبه فقد وجب على صاحبه القضاء. نعم يا شيخنا، حتى لو كان جنونا؟ إذا كان جنونا وزاد عن يوم وليلة وعند بعض أهل العلم عن 3 أيام فلا قضاء، لكن إذا كان دون اليوم والليلة فعليه القضاء، والله أعلم. طيب بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة. نتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان لشيخنا الحبيب المفضل أبي عبد الرحمن سلمان نصر الداعي على ما أفاد وأجاد، ونشكر كل من شاركنا أو استمع إلينا، ونعتذر من أصحاب الرسائل التي لم نجب عليها، سنجب عليها في مستهل الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس الساعة 5:30 من بعد صلاة العصر. هذه الحلقة تعاد يوم الأربعاء بإذن الله الساعة 9 من بعد صلاة العشاء. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن يسارت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر.